بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضنا في الدرس الماضي رسالة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقلنا إن منهج رسالته كان له أسس أربع: الإيمان العميق بالله الواحد الأحد، تصحيح المفاهيم الخاطئة التي كانت على عهد الكهنة والكتاب والفريسيين الذين بدلوا ما جاء به موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إرضاء لشهواتهم، وتوطيد أواصر المحبة بين المؤمنين، والزهد في حرام الدنيا أو ما يسمى بالتربية الروحية، لأن المادية بلغت أوجها عند اليهود، بحيث كان الربا يتعاطونه تحت قباب المسجد الأقصى. نعم، نأتي إلى تصحيح المفاهيم. وقلنا إن أول مفهوم خاطئ كان عند بني إسرائيل، والذي سكبه الكهنة والكتاب في نفوس الناس، أن اليهود هم شعب الله المختار. وقلنا إن هذه العقيدة التي كانت في نفوسهم وغرسها الكتبة والفريسيون، جعلتهم يشعرون بأن أو يقررون أن الناس كلهم يسمون بالجويم، إنما خلقهم الله تبارك وتعالى خدما لهم على هيئة إنسان، ولذلك يباح لهم دماؤهم وأعراضهم وأموالهم، بل يؤجرون إن قتلوا هؤلاء. نعم، ويقول صاحب كتاب المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: جاء عيسى ليصحح هذا المفهوم، وليقول لهم: لعن اللسان الذي نطق بهذا، أنكم إيش؟ فوق البشر، وأنكم شعب الله المختار. واليد التي سطرت، أي ولعنت اليد التي سطرت، لأن هذا إنما هو اعتقاد الشيطان. هكذا كانت دعوة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويقول صاحب كتاب نظرات في أحسن القصص لمحمد السيد الوكيل، يقول: بذل عيسى جهدا عظيما لإقناع الناس بأن الشعب المختار الذي يحب الله، يحبه الله، إنما يكون مختارا بطاعته لله عز وجل واتباع رسالته، هكذا يكون مختار. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإن الشعب المنبوذ إنما يكون منبوذا بمعصيته لله تبارك وتعالى، وبتمرده على رسالة السماء، وبتمرده على رسالة السماء. ويقول محمد السيد الوكيل إن الخطأ في هذه المفاهيم يؤدي إلى تفرقة بين الشعوب، وإلى غطرسة يصاب بها الإسرائيلي، يتجبر يتغطرس، وأنه فوق شعوب الدنيا كلها لمجرد كونه إيش؟ إسرائيليا، وأنه مهما أخطأ ومهما أذنب فهو شعب الله المختار لا يعذب. هكذا هي مفهومهم، وهذا وحده كاف لإذكار نار العداوات. وإلى هذا أشار القرآن الكريم في قول الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فجاء الرد: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. لو كنتم أحباء الله لما عذبكم، لقد أثبتتم أنتم إيش؟ إن هناك عذاب. نعم، لن تمسنا النار إلا إيش؟ يوم المعذب. نتابع إن شاء الله: أنتم بشر ممن خلق. كان هناك مفاهيم خاطئة كثيرة جاء المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليصححها، فهمها الناس من الرهبان والأحبار خطأ، لأن هؤلاء الرهبان وهؤلاء الكتبة أرادوا بتغيير هذه المفاهيم أن يستغلوا البسطاء السذج من الناس والابتزاز أموالهم. ومن هذه المفاهيم ما كان يقوله الكهنة للناس، أن الأبرص أي المريض بمرض البرص هذا منبوذ ملعون من الله لمجرد كونه مريض. طيب شو الحل حتى يخرج من لعنة الله؟ قال هناك طقوس معينة، يعني لمجرد مرضه قالوا عنه إنه ملعون بطقوس. هذه الطقوس ترسم على يد الكاهن، وبدون هذه الطقوس يبقى الأبرص عندهم مطرودا من رحمة الله عز وجل ولو بريء، حتى يطهره الكاهن. طيب ماذا يفعل الكاهن؟ كان يأتي الكاهن إلى الأبرص في غير محل سكنه، يوعد في مكان غير بيته، ويذبح عصفورا حيا الكاهن على إناء من الزجاج فيه ماء أو من خزر، فيصب ماء ذبح دم العصفور على إيش؟ على هذا الماء من الوعاء من الخزف أو من الزجاج، ثم يأخذ قطعة من خشب الأرز، شجر معروف معمر، وقرمز نوع من النبات فيه حمرة، ويأخذ عصفورا آخر حيا، فيغمس في الدم ليصب على الخشب والقرمز، وبعد ذلك يأتي بهذا العصفور الحي فيصب هذا الماء اللي فيه الدم مع القرمز مع الأرز على الإيش؟ على الأبرص، ويطير العصفور الحي كناية على أنه إيش؟ قد أصبح متطهرا وابتعدت عنه لعنة الله تبارك وتعالى. يغتسل المتطهر لكن لا يذهب إلى بيته مباشرة، يبقى 7 أيام بعيدا عن أهله، بيحلق شعره ويقيم 7. في اليوم السابع لا يباح له دخول بيتي إلا أن يأتي بخروفين، نعم، يذبحهما الكاهن، أحدهما يسمى ذبيحة الإثم والآخر ذبيحة الخطيئة، ثم يقدم بعد ذلك نعجة للكهان يقدمونها للمحرقة، ويأتي بدقيق وزيت، فيأخذ الكاهن نعم دم ذبيحة الإثم والزيت، ويدهن به شحمة أذن المتطهر. شوف هذا الأساليب، يعني شغلات معقدة. نعم. اليمنى، وإبهام يده وإبهام رجله اليمنى، ويصب الزيت على رأسه، ثم يعلن أنه تطهر من لعنة الله. ألا ترون أن هذا يشبه ما عليه الخرافيون والنصابون في هذا الزمان؟ جيب ديك أحمر ولا ديك أسود وذبحه عند القبر، وأنت مساوي لك سحر، والسحر عند الملك شمهورش ملك الجن، وكله إيش؟ والله دجل وكذب. ما أشبه هذا بما يفعله المشعوذون الآن لابتزاز أموال الناس والاستيلاء على أموالهم. البرص في عرف العقل والإسلام والمنطق مرض من الأمراض، وليس هناك مرض يجعل صاحبه يخرج عن رحمة الله ويلعن حتى يحتاج إلى تطهير، ولكنه السبيل إلى التحايل لأكل أموال الناس بالباطل. نعم. أعلن عيسى أن الذي يشفي هو الله، فكان من معجزاته إبراء الأكمه والأبرص، وأعلن أمام الملأ جميعا أنه إنما يفعل ذلك بإذن الله وقدرة الله. قال الله تعالى على لسان عيسى: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، تبه، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، تبه، العبودية لله عز وجل. وقد ورد عند المؤرخين أن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أظهر المعجزات تعنتوا سحر وبدأوا يقترحون اقتراحات وطالبوه بشيء عجيب. قالوا إن كنت صادقا فاخلق لنا خفاشا، يعني اجعل من الطير الطين هيئة خفاش ونفوخ فيه كله يصير خفاش، واجعل فيه روحا إن كنت صادقا في مقالتك. فأخذ عيسى الطين وصوره على هيئة الخفاش ثم نفخ فيه فإذا هو يطير بين السماء والأرض. وقد ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى قال لهم ماذا تريدون؟ قالوا الخفاش. قال أبو سعيد سألوه عن أعقد الطير خلقا، الخفاش من أعقد الطير بل أعقدها خلقا. هنا سؤال، لماذا طلبوا الخفاش على الخصوص؟ يقول علماء الحيوان لأنه من عجائب الخلق، بل فيه أمور من الخلق عجيبة، وعلماء الحيوان يسمونه أشرف طائر، لكن يقولوا وطائر أشرف ذو جردة مثل على ريش، وطائر أشرف ذو جردة وطائر ليس له وكر، ما له عش مثل بقية. هذا الحيوان أو هذا الطائر نعم يلد كما يلد الحيوان، مش بيض مثل بقية الطيور، لا يلد ولادة ولا يبيض كما تبيض الطيور، ويكون له ضرع كضرع المرأة يخرج منه اللبن يسقي أولاده، ولا يبصر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل، لا بالليل ولا بالنهار بيشوف، وإنما يبصر في ساعتين فقط، الساعة الأولى بعد غروب الشمس والساعة الثانية بعد طلوع الفجر قبل أن يسبر الفجر. ولذلك أبو الشمقمق الشاعر المشهور شو بيقول؟ بيقول أنا بالأهواز محزون وبالبصرة في داري في بني سعد وسعد حيث أهلي وقراري، صرت كالخفاش لا أبصر في ضوء النهار، صرت كالخفاش لا أبصر في ضوء النهار. هذا الطائر يضحك كما يضحك الإنسان تماما اللي شاف صورته، وتحيض أنثاه كما تحيض المرأة تماما، والخفاش يعمر، أتدرون أنه يعمر أكثر من النسر وأكثر من الفيل وأكثر من الأسود وأكثر من العقاب، وأحيانا تتئم أنثاه شيل توأم، فإذا كانا خفيفين حملتهما معا، وإن كانا ثقيلين تعاقبت أو عاقبت بينهما، تحمل الأول وترجع إيش بشيل الثاني. أحب الطعام إليه أمران، الرمان والبعوض، يأكل الرمانة ويترك قشرها ولا يذوق قطعة من قشر، قشر الرمان كامل، أما الحب كله إيش نعم. وهو يأكل البعوض ويتحرك، عندما يتحرك البعوض لإيش؟ للأذى عند الغروب، ذكرنا بيطلع هذه الساعة، يتحرك للاصطياد البعوض بعد غياب الشمس، عند تحرك البعوض يتحرك الخفاش بالقدر الرباني. يخرج هذا طالبا رزقه، ويخرج هذا طالبا رزقه، فيقع طالب الرزق على طالب الرزق فيكون رزقا له، يقع طالب الرزق على طالب الرزق فيكون ايش؟ فيكون رزقا له. ومن فوائده انه اذا دماغه شيخ لكم الختايرة حكايتنا، أن دماغه نعم إذا مسح بالأخمصين بحرك البطارية، أي على ذمة علماء الحيوان أتأنكل ما بعرف الشغلات هذه، نعم أن دماغه إذا مسح به الأخمصان أو مسح بالأخمصين نعم، وإذا أحرق هذا الدماغ واكتحل به قلع بياض العين، لعل عينه ثم أبيض به. وإذا طريت به مكان الشعر من الإبط أو العانات يتأخر خروج الشعر كثيرا وقد لا يخرج. وإن مسح به على بطن المعشرة، إذا مسحوا بالدماغ تستاد تقلصات فتكون الولادة أسهل. قال الرازي الرازي: ثم تأتي المعجزات الأخرى. نعم، المعجزة الأولى أنفخ ينفخ أخلق من الطين ينفخ يكون طيرا. نعم، المعجزة الثانية والثالثة، نعم، إبراء الأكمه والأبرص وأحياء الموت. إبراء الأكمه والأبرص معجزة واحدة. الأكمه هو المولود أعمى خلقة قبل إيش؟ قبل صدوره إلى الدنيا. والكمه عند بعض علماء اللغة كابن فارس هو الذي ليس له شق العين وإنما مسوح في العين، يسموه أكمه، فيطلق على الاثنين، إما اللي لحم ممسوح ما في شق للعين أصلا أو المولود خلقة إيش؟ أعمى. الكمه كما قال ابن فارس العمل العمى يولد به الإنسان وقد يكون بعد الولادة. ومن ذلك قول الشاعر: كمهت عيناه لما ابيضتا فهو يلحى نفسه لما نزع، أي عميتا. وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن رباح رضي الله تعالى من التابعين أن الأكمه هو الممسوح العين كما ذكرت لكم، الذي لم يشق بصره ولم يخلق له حدق أصلا ولم يكن في صدر أمة النبي صلى الله عليه وسلم إنسان أكمه يعني ممسوح العين إلا شخص واحد اسمه قتادة ابن دعامة السدوسي، وله تفسير رائع صاحب التفسير. وأبرئ الأكمه والأبرص، الأبرص كما ذكرت هو المصاب بإيش؟ بالبرص، وهو داء جلدي كما يقول ابن عاشور له مظاهر متنوعة منها الخفيف ومنها القوي. أعراضه بياض، بقع بيضاء شديدة البياض تظهر في الجلد، فإذا كان المرض مستأصلا يعني متمكن من الجسم بحيث لو غرست إبرة في مكانه ما يخرج الدم، هذا اسمه البرق. فإذا كان خفيفا على سطح الجلد اسمه البرق، ثم ينتشر على سطح الجلد فربما عمت الجلد كله حتى يصير أبيض. ولذلك العرب بيسموا إيش؟ القمر الأبرص، لأنه بياضه بيشتد فيه. وبيسموا الحردون الصغير سموه استيطار العوام سام أبرص، سموه هكذا معروف. أسباب البرص مجهولة كما قال العلماء، نعم، ويأتي بالوراثة، لكن بعضهم يقول، هو غير معدي لا شك في هذا، لكن بعضهم يقول إنه يكثر في الأماكن التي تقل بها النظافة. وكاد العرب واليونانيون والعبرانيون، نعم، يطلقون البرص على مرض آخر وهو أول مبادئ الجذام، فكانوا يتشاءمون من الأبرص، وكان ملوك العرب لا يقابلون الأبرص إلا من وراء حجاب خيمة، لا يكلمون، وكان لا يكلم إنما راح كما وقع في قصة الشاعر بن حلز الحارث بن حلز لما وفد على عمرو بن هند، فالملك عمرو بن هند رفض أن يكلمه إلا من إيش؟ إلا من وراء حجاب. وقد وصف الوحي لموسى هذا المرض وطرق علاجه حتى يعلمه للكهنة، وكان المصاب به يعزل. ولهذا كان إعجاز المسيح بإبراء الأبرص أهم المعجزات، فائدة لهم مش أقواها، لا يعني بتفيدهم دينا ودنيا. وقد ذكر الفقهاء المسلمون البرص في عيوب الزواج الموجبة للخيار. ويذكر البروسوي عليه رحمة الله أنهم أتوا عيسى بأكمة وأتوا له بأبرص قد غرزت فيه الإبر فلم يخرج الدم، وهذا كناية عن إيش؟ عن أن المرض متمكن بالشخص. قالوا: يا عيسى، نعم يعني اشفهما، فدعا لهما ثم مسح بيده بعد الدعاء فقام سليمين معافيين، فآمن به من آمن، وقال الأكثرون إنه إيش سحر. قد يقول قائل لماذا تعرض عيسى لهذين المرضين على الخصوص؟ والجواب لأنهما كانا من الأمراض المستعصية في ذلك العصر، ولذلك ورد عن جالينوس قوله إذا ولد الإنسان أعمى فإنه لا يبرأ بالعلاج، وكذلك الأبرص المستحكم فيه البرص. وقد يكون الطب يستطيع أن يعالج الإنسان إذا جاء مولودا أعمى، لكن إيش فرق كبير بين علاج المعجزة التي تكون بالقول اشفى بإذن الله فيشفى، وبين أن تأتي بقى بالقرنية وتغير وتبدل وقد تنجح وقد لا تنجح. نعم. وقد ذكر القاسمي أنه ثبت أن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رد بصر أعميين في قرية اسمها كفر ناحوم، وأعمى في بيت صيدا، ورد بصر رجل أعمى في أورشليم، وشفى 10 مصابين بالبرص في السامرة، وأبرأ رجلا في البرص في كفر ناحوم. كان عيسى يبرئ الأكمه والأبرص بالدعوة، ومهما تقدم العلم فلن يستطيع أن يبرئ أعمى لا بالمس ولا بالكلمة. ثم يضيف الحق عز وجل المعجزة الأخرى وأحيي الموتى بإذن الله، المعجزة الرابعة. قال صاحب كتاب أنبياء الله كان إحياء عيسى للأموات بأمرين، إما باللمس للميت وإما بالنداء بعد قبره. قال الكلبي كان عيسى إذا أراد أن يحيي موت الميت قال يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، وكان أول من أحيا من الموتى، كما ذكر ابن كثير أنه مر على مقبرة فرأى فيها امرأة عجوزا على قبر تبكي، فقال لها ما لك؟ فقالت ماتت ابنة لي ليس لي غيرها، وقد نذرت وعهدت الله أن لا أقوم من مقامي حتى يصيبني ما أصابها، يعني حتى أموت خلاص أو يحييها الله عز وجل. فقال لها أرأيت لو نظرت إليها نظرة دقائق أترجعين إلى بيتك؟ قالت نعم. قالوا فقام فصلى ركعتين ثم جلس عند القبر، فناداها باسمها يا فلانة قومي بإذن الرحمن فاخرجي. قال فاضطرب القبر تحرك وتشقق، فنادى الثانية فانصدع القبر بإذن الله، ثم نادى الثالثة فخرجت وهي تنفض الغبار عن رأسها وقد ابيض شعرها، نعم، وأشفار عينيها. فقال لها عيسى ما أبطأت عني؟ يعني ليش تأخرتي؟ فقالت لما جاءتني الصيحة الأولى بعث الله ملكا فركب خلقي، أي ركب عظمي، فجاءتني الصيحة الثانية فردت إلي روحي، ثم جاءتني الصيحة الأخيرة فخفت أنها صيحة القيامة فشاب رأسي وحاجباي وأشفار عيني من مخافة القيامة. ثم أقبلت على أمها فقالت يا أمه ما حملك على أن أذوق كرب الموت مرتين؟ يعني ألا صبرتي؟ فقالت يا أمه ما حملك؟ يا أمه اصبري واحتسبي، فلا حاجة لي في الدنيا يا روح الله وكلمته، سل ربي أن يردني إلى الآخرة وسله أن يخفف عني كرب الموت. فدعا عيسى ذلك فقبضت وعاد، ثم استوت الأرض عليها، فبلغ ذلك اليهود فاستشاطوا غضبا. وقد ذكر الألوسي وغيره أثرا عن ابن عباس أن عيسى قد أحيا 4 أنفس، ابن العجوز وعازر وابنة العاشر وسام ابن نوح، وهذا يعني عليه أكثر العلماء. قال الصاوي: أما ابن العجوز فقد أحياه عيسى بإذن الله وهو محمول على الأعناق وماشي بالجنازة، فقام فلبس ثيابه وعاد إلى أهله. أما عازر فقد كان صديقا لعيسى، وكان هو في مكان وعيسى في مكان، فنزل الموت بعازر، سياق نزل، فأرسلت أخت العازر إلى عيسى تقول: إن صاحبك يعني على شفير الموت وفي النزع فأقبل. فوصل وقد مات بعد 4 أيام أو 3 أيام أو يومين ما أدري، وصل قد. فقال عيسى لأخته: انطلقي بنا إلى القبر ومع ناس. فانطلقت فدعا عيسى الله عز وجل، فقام عازر وجسمه يتصبب عرقا وخرج من قبره. وأما ابنة العاشر فكان والدها عشارا مكوس ضرائب، ماتت من مرض، فجاء عيسى بعد يوم من موتها فدعا الله تبارك وتعالى فأحياها. لما رأوا إحياءه لبنت العاشر وكان قد مضى على موتها يوم واحد، أو الشخص اللي كان محمول ما صار له ساعات ميت، قالوا: إنما أنت تحيي قد يكون هذا غير ميت، قد يكون مصاب بسكتة وأنت حركته أو فكذا، فنريد أن تحيي سام ابن نوح. المسافة أكثر من 4000 سنة بينهما، يعني هذا اختبار. فقال عيسى: دلوني على قبره. فخرج وخرج الناس معه حتى انتهى إلى القبر، فدعا فخرج سام ابنه وقد شاب رأسه، فقال له عيسى: كيف شاب رأسك ولم يكن في زمانكم شيء؟ شيء كان جديد على الناس يعني. نعم. فقال: يا روح الله دعوتني فسمعت صوتا يقول: أجب روح الله، فظننت أن القيامة قد قامت فمن ذلك شيء. نعم. فسأله عيسى عن النزع، فقال: يا روح الله إن مارة النزع لم تذهب عن حنجرتي. وكانت المسافة الزمنية بينهما كما ذكرت أكثر من 4000 سنة. ثم قال سام ابن نوح للناس: صدقوه فإنه مرسل. فآمن البعض وكفر الآخر وقالوا إنه سحر. ويروي الألوسي وقد انفرد بهذه الرواية أن سام ابن نوح لما خرج من القبر قال لعيسى: أقامت الساعة؟ قال عيسى: لا، ولكن دعوتك باسم الله الأعظم. ثم قال له عيسى: مت. فقال سام: أدعو الله تبارك وتعالى أن يجنبني سكرات الموت. ففعل عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ذلك. ففعل. كان عيسى يداوي بالدعاء كما ذكرت لكم واللمس، وكان يشترط على من جاء ليشفيه من المرض وش الأموات الإيمان، أن يؤمن. ولذلك كان يشفي المرضى والزمنى والعميان، فمن آمن منهم به دعا له. وكان من دعائه: اللهم أنت إله من في السماء وإله من في الأرض، لا إله فيهما غيرك. هذا قبل أن يضع أو يلمس. وأنت جبار من في السماء وجبار من في الأرض، لا جبار فيهما غيرك. وهذا من صفات الجلال لله عز وجل، صفات جلال وصفات جمال. الجبار من صفات الجلال، واللطيف الرحيم من صفات الجمال. وأنت جبار من في السماء وجبار من في الأرض، لا جبار فيهما غيرك. وأنت ملك من في السماء وملك من في الأرض، لا ملك فيهما غيرك. قدرتك في الأرض كقدرتك في السماء، وسلطانك في الأرض كسلطانك في السماء. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وملكك القديم أن تشفي فلانا، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. يقول العلماء ومن فوائد هذا الدعاء أنه إذا قرئ على الخائف أو الفزع نفعه بإذن الله تبارك وتعالى. نعم ينفع. وأشير إلى أن لما كان يصنع الطائر وينفخ فيه طالما الناس ينظرون إليه كان يطير، فإذا غاب عن أعين الناس خر ميتا، لتتميز صنعة الله عن إيش؟ عن المعجزة. ومسألة إحياء الموتى لم يأخذها عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قضية مطلقة على إطلاقها كل ما إلا جعلها محدودة، إنما قام بإحياء عينات عدد محدود لتثبت صدق الآية التي جاء بها. يقول القرطبي عليه رحمة الله لما رأى الناس إحياء الموتى قال الأكثرون إنه سحر، وطالبوه بمعجزة أخرى فقالوا أخبرنا بما نأكل في بيوتنا وما ندخر. وهذه هي الآية الإيش؟ الخامسة التي طالبوه بها بأن تخبرنا عما نأكل وعما إيش؟ ندخر في المستقبل. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.